في هامش اليونينية وهي الأصوب. نعم. وأبا حبة هي في هامش اليونينية. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرني ابن قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عليه 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال موسى عليه السلام ما الذي فرض على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجع الهندية. فقال موسى ما الذي فرض ربك على أمتك؟ عندنا ما الذي فرض على أمتك في الهندية ما الذي فرض ربك على أمتك. نعم. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم فرجعت فراجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطره فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي ثم انطلق حتى أتى السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال ثم انطلق بي حتى أتى السدرة المنتهى هكذا عندنا وفي الهندية حتى أتى بي السدرة المنتهى وفي هامش اليونينية يقول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. البخاري أورد هذا الحديث وقد مضى معنا مرارا حديث المعراج ليبين أن إدريس عليه السلام ليس من آباء النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عند أهل التاريخ أن إدريس هو جد نوح وقيل هو أبو جد نوح وكل ذلك لا يصح لأنه لو كان من أجداد نوح لو كان جد نوح أو كان جد أبيه لكان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل البشر هم من ذرية نوح. نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشر لأنه لم يبق على وجه الأرض إلا ذرية نوح والله يقول وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين فكل من على وجه الكرة الأرضية هم من ذرية نوح إذ أن البشرية هلكت كلها إلا من كان في السفينة وقد اختلف أهل التاريخ في العدد الذي كان في السفينة مع نوح فقيل كان معه 12 إنسان ما بين ذكر وأنثى وقيل أكثر عدد ذكر 80 هذه حصيلة دعوة مدتها 1000 سنة إلا 50 عاما. قالوا وكل من كان معه من غير بنيه انقرضت ذريتهم ما كان لهم نسل على وجه الأرض ولم يبق لأحد نسل ممن كان في السفينة إلا ولد نوح صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا فنوح صلى الله عليه وسلم هو أبو البشر الثاني ولو كان إدريس عليه السلام من آباء نوح عليه السلام لقال للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح كما قال إبراهيم وكما قال آدم عليهما الصلاة والسلام لكنه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فعلم أنه بعد نوح لا قبله كما يزعم أهل التاريخ. الأمر الثاني ولذلك أورد البخاري في هذا الباب هذا الحديث ليبرهن على ما ذكرنا وقد سبق التنبيه عليه. الأمر الثاني أن في هذا الحديث أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان في السماء السادسة وأن موسى صلى الله عليه وسلم كان في السابعة وقد مضى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أكثر من مرة وفيه أن إبراهيم كان في السابعة وأن موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا كان في السادسة وبعض أهل العلم يرجح كون موسى كان في السابعة لتفضيل كلام الله عز وجل لأن الله عز وجل فضل موسى على سائر الأنبياء بالكلام قال وكلم الله موسى تكليما والله يقول لموسى صلى الله عليه وسلم إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فالله عز وجل اصطفى نوحا على سائر الأنبياء بكلامه حين كلمه، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالكلام. وبعض أهل العلم يرى أن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بكلامه حين أوحى إليه وكلمه وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، قالوا وفضله بالرؤيا. وهذه المسألة قد مضى الكلام عنها، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ وذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقلنا ذكر رحمه الله أنه لا يضلل المخالف في هذه المسألة، إذ أنها مسألة اختلف فيها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فكانت عائشة رضي الله عنها تنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، وتقول من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هكذا تقول رضي الله عنها. وتقول بأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وفي لفظ قال رأيت نورا، رأيت نورا. وذهب بعض الصحابة الكرام إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، وممن ذهب إلى هذا ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في المعراج، وممن ذهب إلى هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ونصر هذا القول بشدة الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه توحيد، ذكر القولين ونصر هذا القول بشدة، ونصر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل. والإمام أحمد رحمه الله سبق أن ذكرت لكم أنه ذكر في رسالته أصول اعتقاد أهل السنة والتي تسمى برسالة عبدوس عن الإمام أحمد، ذكر أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل. وثم قول ثالث وهو الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه لا بعين رأسه، رآه بقلبه. على كل حال كما قلنا لا يضلل المخالف في هذا الباب، إذ أن الخلاف بين الصحب الكرام، بين الصحب الكرام رضي الله عنهم، فإذا اختلف من بعدهم فهم إنما اقتدوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل له سلف. فمن ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على موسى بالكلام والرؤيا، فإن كان موسى فضل على سائر الأنبياء بالكلام، والله قد نص على ذلك فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي بكلامي، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم فضل على أن الله ما كلمه في الأرض بل كلمه في السماء، بخلاف موسى صلى الله عليه وسلم فإن الله كلمه في الأرض، كلمه في الطور. وأما محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أوحى الله إليه ما أوحى في السماء السابعة حين علا إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام كما في هذا الحديث، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وفرض عليه 50 صلاة، حتى مر بموسى فقال ما فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وكانت بنو إسرائيل قد فرضت عليهم صلاتان، صلاة في الغداة وصلاة في العشي، فعجزوا عنها ما استطاعوا أن يقوموا بها، ارجع إلى ربك. فرجع فطرح عنه 10، ثم نزل حتى مر بموسى فقال له مثل ذلك، فعاد إلى ربه وقال يا رب خفف عن أمتي، فطرح عنه 10 حتى كان في آخر مرة جعلها 5، ثم نادى الله عز وجل قال إني قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، هي 5 وهن 50 أو كما قال الله سبحانه. فقالوا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء بالكلام في السماء حتى على موسى، وإذا وعلى قول من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، قال فضل أيضا بالرؤيا لأنه رأى ربه سبحانه وتعالى في السماء، والله أعلم أكان ذلك أو لا. لكن بعض أهل العلم وهم الجمهور يرون أن موسى كان في 6 وإبراهيم كان في 7، وعليه أكثر روايات الحديث أن موسى كان في 6 وإبراهيم كان في 7، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ومعلوم أن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، والله قد نص على أنه اتخذه خليلا، وما ذكر أنه اتخذ أحدا من عباده خليلا إلا الخليل إبراهيم، فقال واتخذ الله إبراهيم خليلا كما اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن. وذكر أهل العلم أن الله إنما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه خليله في مرض وفاته، ولذلك خرج يخبر الأمة وقد عصب رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، عصب رأسه من شدة الألم والمرض، وخرج يهادى بين رجلين بين علي وعباس رضي الله عنهما حتى أجلس على المنبر، فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أخبر الأمة أن الله اتخذه خليلا، فهو خليل الرحمن، وهو أفضل من إبراهيم الخليل لما سنذكره بعد قليل. وقال في تلك الخطبة لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخوة الإسلام أفضل. فذكر فيما ذكر قال إن الله اتخذ صاحبكم خليلا، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، كما اتخذ إبراهيم خليلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن. وفي حديث الشفاعة الطويل الذي مضى معنا بالأمس جزء منه، حين يهرع الناس إلى آدم، ذكرنا هذا، فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، أسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. ويذكر أكله من الشجرة، ونوح يحيل إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول حين يقال له، حين يقول الناس له أنت خليل الرحمن، أنت خليل الرحمن، فيقول إنما كنت خليلا من وراء وراء، إنما كنت خليلا من وراء وراء. فخلة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم، فهو خليل الرحمن وأحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سيد ولد آدم، ولا فخر، وبيده لواء الحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أعطي المقام المحمود في هذا الحديث، في حديث الشفاعة، حين يشفع يحمده كل أهل المحشر، يعني المسلم والكافر كلهم. وهذه الشفاعة عامة تشمل الكفار أيضا، هذه الشفاعة العظمى، ولذلك يحمده أهل المحشر كلهم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وقوله تبارك وتعالى إذ أنذر قومه بالأحقاف، إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين، فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: عتت على الخزان، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية أصولها، فهل ترى لهم من باقية؟ بقية. قال حدثني محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم، عاد كانوا يسكنون الأحقاف، وهي في جنوب الجزيرة العربية، الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية. ومعلوم أن هودا وصالحا صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم هما من أنبياء العرب، هما من أنبياء العرب. فهود صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عاد، وعاد كانوا يسكنون الأحقاف تجاه حضر موت في الجنوب، وذلك حين عصوا نبي الله عز وجل، حين عصوا نبي الله هودا صلى الله عليه وسلم ضربوا بالقحط، فمنعوا القطر من السماء سنين، ثم حين أنذرهم نبي الله بالعذاب جاءهم العذاب، جاءت السحب السوداء من البحر يعني من بحر العرب من الجنوب. فلما رأوا تلك السحب فرحوا واستبشروا وظنوا أنهم يمطرون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظري، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد رضي الله عنه فمنع. فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا، أو قال في عقب هذا، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم. هذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ليأتي بخراج اليمن، بعثه إلى اليمن. فلما جاء علي رضي الله عنه اليمن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، يعني بشيء من ذهب. فهذا المال الذي جاء، هذا الذهب من اليمن الذي بعث به علي رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم، ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم منه المهاجرين ولا الأنصار، إنما قسمه بين صناديد قريش هؤلاء الأربعة. لما؟ لأن هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، هؤلاء يتألفهم، كل واحد منهم كان سيد قومه، كان رئيس قبيلة. وفي إسلام هؤلاء وثباتهم ثبات من وراءهم من أقوامهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم. فقسم ذاك الذهب، وكان الذهب كثيرا، قسمه بين هؤلاء النفر الأربعة. فتكلم بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أعطيت هؤلاء وما أعطيتنا، وهؤلاء حديث عهد بإسلام، يعني ليسوا مثلنا. فقال: إنما أعطيتهم لأتألفهم، لأنه حين يعطيهم يتألفهم، وتعلمون أن المؤلف قلوبهم هم ممن تصرف لهم الزكاة. نام الشيخ، إياك والنوم في حلقة الدرس، فإن النوم معدن، إذا نمت نام الذي بجوارك ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى تنام الحلقة كلها، وأبقى أنا وحدي فلا تنم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل ناتئ الجبين محلوق الرأس غليظ الحواجب، فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، أو قال: اتق الله يا محمد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ إذا أنا ما أعدل من يعدل؟ ثم قال: أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ إذا كان يأمنني الله عز وجل وأنا أمين الله في الأرض، ألا تأمنوني أنتم؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم فأدبر الرجل. فقال أحد الصحابة، يذكر أنه خالد ويذكر أنه عمر، ورد أنه عمر رضي الله عنه وورد أنه خالد، قال: يا رسول الله، ذلي فلأضرب عنقه. قال: لا، لعله يصلي. ثم نظر إلى قفاه وهو مدبر فقال: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من صلب هذا، من صلب هذا، أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا رميته على الصيد، إذا كان الضرب قويا والإنسان راميا فكأنه أخطأه، من شدة إصابته يدخل السهم ويخرج من الطرف الآخر في لمح البصر، حتى الذي ينظر يقول أخطأه ما أصابه، وتجد الصيد سقط ثم تأخذ السهم تنظر إلى نصله لا ترى أثرا لدم ولا فرثد، تنظر إلى نفس السهم لا تجد شيئا، تنظر إلى الريش إلى القذم لا يوجد عليه أثر، فتقول أخطأه ما أصابه من شدة الرمية. هكذا الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان كحال هؤلاء الخوارج الذين خرجوا من ضئضئ هذا وأمثاله، وهم في كل زمان، وأول خروجهم كانوا حين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحاصروا بيته وهو يومئذ خير أهل الأرض رضي الله عنه، حاصروا بيته هنا في المدينة وتغلبوا على أهل المدينة حتى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يصلونهم في المسجد النبوي، ولذلك في الصحيح دخل بعض الصحابة على عثمان رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إنه يصلي بنا إمام فتنة، يعني هؤلاء الخوارج الذين خرجوا عليك تغلبوا علينا حتى تغلبوا على المحراب، إنه يصلي بنا إمام فتنة وأنت إمام عامة وقد نزل بك ما ترى يعني من الحصار، فما تأمرنا؟ فأمرهم أن يصلوا خلفهم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحسن عملكم الصلاة، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. الشاهد أنهم تغلبوا حتى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسوروا الدار حتى قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم كان خروجهم الثاني في زمن علي رضي الله عنه حين كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا طلحة والزبير، بل كفروا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكفروا عثمان رضي الله عنه، وكفروا معاوية رضي الله عنه، وكفروا عمرو بن العاص والمغيرة رضي الله عنهم، وما ترضوا إلا على الشيخين، الخوارج يترضون على أبي بكر وعمر ويكفرون عثمان فمن بعد. وخرجوا على خيار أهل الأرض يومئذ وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربوا وجوههم بالسيف. هؤلاء الخوارج وهم يخرجون في كل زمان حتى يكونوا آخرهم مع الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون أهل الإسلام، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام كما ترون في هذا العصر، يذبحونهم ذبحا، تجد الإنسان يقول لا إله إلا الله وينحرونه، يقول لا إله إلا الله ويذبحونه، سبحان الله. ذاك الكافر الذي أثخن في المسلمين وهو من الكفار على أصل الكفر وأثخن في المسلمين، فلما رفع عليه أسامة سلاحه قال لا إله إلا الله، قتله أسامة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من السيف، قال هل لا شققت عن قلبه؟ قال يا رسول الله استغفر لي، قال ما تصنع إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة. وهؤلاء تجدون هؤلاء الخوارج يذبحون الرجل وهو يقول لا إله إلا الله، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وهكذا هم في كل زمان. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وسيأتي معنا إن شاء الله حين أتي برؤوس الخوارج في زمن معاوية رضي الله عنه، وقف عليهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى قتلوهم، يعني هؤلاء الذين قتلوا، من قتلوا المسلمين هؤلاء الذين قتلوا على أيديهم هم خير قتلى، وهؤلاء الخوارج هم شر قتلى تحت أديم السماء، وهكذا هم في كل زمان، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر، بالذال أو بالدال؟ عندي بالدال. بالذال؟ بالدال أيوه هكذا. نعم. فهل من مدكر يعني كقراءتي. نعم. العامة. نعم أحسنتم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قصة يأجوج ومأجوج وقول الله تبارك وتعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، قول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. الإدغام لغة عامة قبائل العرب، الإدغام، وهي قراءة أبي عمرو، فقراءة أبي عمرو تتميز بكثرة الإدغامات فيها. الإدغام كقول الله عز وجل فهل من مدكر، مدكر هي أصلها كما قلت بالأمس مذكر، فأدغمت الذال في الدال فصارت مدكر، مثل اتخذت وأخذت وأخذت واتخذت، هي قراءة الجمهور كل السبعة يقرؤون هذه اللفظة وهي لفظة اتخذت وأخذت واتخذت، يقرؤونها بالإدغام كل السبعة إلا ابن كثير وحفص، إلا ابن كثير وحفص، حفص يقرأها بالإظهار اتخذت، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هكذا بالإظهار، وهي قراءة حفص وابن كثير فقط. وأما بقية السبعة كلهم بالإدغام، وهي قراءة نافع وأبي عمرو بن عامر وشعبة وحمزة والكسائي، كلهم يقرؤون بالإدغام. وأبو عمرو البصري رحمة الله عليه يتميز على غيره بالإدغامات، والإدغام لغة عامة قبائل العرب، نعم، وهي باقية في لغة العرب إلى الآن، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، إلى قوله: إيتوني زبر الحديد، واحدها زبرة وهي القطع. قال تبارك وتعالى: حتى إذا ساوى بين الصدفين، يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما: الجبلين والسدين الجبلين، خرج أجرا، قال: انفخوا حتى إذا جعله نارا، قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، أصبب عليه رصاصة، ويقال الحديد ويقال الصفر. وقال ابن عباس الصفر النحاس، نعم، أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: النحاس، نعم، فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه، استطاع استفعل من أطعت له، من أطعت له، فلذلك فتح أسطاع يسطيع، وقال بعضهم استطاع يستطيع. وما استطاعوا له نقبا، قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. نعم، دكا هي قراءة الجمهور، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، قراءة الجمهور خلافا لعاصم. عاصم يقرأها بإثبات الهمزة، يقول: جعله دكاء بالهمزة، وبقية السبعة بلا همز، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ألزقه بالأرض، وناقة دكاء لا سنام لها، والدكداك من الأرض مثله، حتى صلب من الأرض وتلبد، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، إلى قوله تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قال تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. نعم، وأيضا همز يأجوج ومأجوج هذه من انفرادات عاصم، فعاصم رحمه الله هو الوحيد من السبع الذي يهمز يأجوج ومأجوج، والبقية كلهم يقرؤونها بالإبدال ياجوج وماجوج، نعم. قال: قتادة حدب أكمه، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبر، قال: رأيته، نعم. قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام، والتي تليها قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث الخبث. نعم، عندنا وحلق بإصبعه كما قرأ شيخنا، وفي الهندية وهامش اليونينية قال: وحلق بإصبعيه. قال: نعم، إذا كثر الخبث، وذلك إذا كثرت المعاصي، حتى ولو كان في المجتمع صالحون لا يؤمن أن يؤخذوا بعذاب من عند الله عز وجل، إذا انتشرت المعاصي حتى يجاهر بها أهل المجتمع، إذا في مجتمع ما كثرت المعاصي حتى جاهر الناس بها تلك المعاصي ولو كان في المجتمع صالحون، فإنه يخشى أن ينزل عليهم العذاب. ولذلك هنا تقول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا هلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولذلك انتشار الخبث منذر شر، ربما ينزل العذاب من الله على الجميع، على الصالح والطالح. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. على كل حال، هذا الإسناد ثماني، وهو من أنزل الأسانيد، أنزل ما عند البخاري التساعي هذا ثماني، وفيه ثلاث صحابيات هكذا فيه ثلاث صحابيات، فيه زينب بنت أبي سلمة وهي صحابية ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أم حبيبة أم المؤمنين، وفيه زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين. ومن لطائف الإسناد أن ثلاثة من الصحابة يروي كل منهم عن الآخر. انظروا، قال حدثنا يحيى بن بكير هذا واحد، قال حدثنا الليث هذا اثنين، عن عقيل هذا ثلاثة، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أربعة خمسة، وهذان تابعيان، إذن فيه اثنين من التابعين يروي أحدهما عن الآخر، ابن شهاب الزهري تابعي وعروة تابعي. أن زينب ابنة أبي سلمة وهي صحابية طبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بنت زوجته، عن أم حبيبة أم المؤمنين هذه صحابية ثانية، عن زينب بنت جحش هذه صحابية ثالثا. إذن هذا الإسناد في ثلاث صحابيات وفيه تابعيين، فهذا إسناد ثماني وهو من أنزل أسانيد البخاري، وأعلى ما عند البخاري كما تعلمون هي الثلاثيات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد بيده 90. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصر قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقد بيده 90، يعني هكذا، يعني حلق بالإبهام والسبابة. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. يعني في القلة نحن أقل من غيرنا، كما أن الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض كل شعره أبيض إلا شعرة سوداء تظهر، وكذا لو كان الثور أسود وفي جلده شعرة بيضاء تظهر من بين شعره، فكذا نحن مميزون بين الأمم بفضل الله، الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الأمم من لدن آدم إلى عيسى كل أهل الإيمان هم نصف أهل الجنة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وحدهم نصف أهل الجنة. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة، معناها أمة النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم لهم نصف الجنة، وسائر الأمم السابقة من آدم إلى عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم في نصف الجنة، وهذا من تفضيل الله لهذه الأمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه طيب الله تعالى: هنا اختلافات بين نسخة الهندية وبيننا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول: قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ في الهندية: وأينا ذاك الواحد؟ ذاك الواحد. في هامش يقول: في هامش اليونينية. هي سبحان الله، الهندية إذا خالفت لا تخرج عن هامش اليونينية في الغالب، كذا؟ نعم. هامش اليونينية. وأيضا قال: قال: أبشروا، فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000. هكذا عندنا. نعم. وفي الهندية وهامش اليونينية: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. كذلك لأبي ذر. هي كأنها النسخة الهندية على رواية أبي ذر، لكن التي قبلها ذاك لأبي الوقت. يقول الأخ هذا، وقد كثر هذا السؤال كل شوية، أنا سبحان الله، يعني تعريف المعرف أيضا من يقول: سمعناك مرارا كثيرة تقول للقارئ شيخنا، فمن هذا الشيخ؟ هذا شيخنا وتاج رؤوسنا فضيلة الشيخ أحمد إمام المسجد النبوي، من تواضعه رضي الله عنه يجلس بيننا، وهذا من تواضعه حفظه الله عز وجل وبارك فيه. وإلا يعني لو قسنا الأمر على حقيقته فكان الأولى هو أن يجلس هنا على هذا الكرسي وأنا أجثو بركبي بين يديه، لكن لتواضعه حفظه الله عز وجل تفضل علينا بالقراءة. نعم تفضلوا شيخنا. أنتم شيخنا الله يجزيكم، الله يكتب أجركم. آمين وإياك. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا. وقوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال أبو ميسرة: الرحيم بلسان الحبشة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. هنا أيضا عنهما في الهندية وفي هامش اليونينية قال حدثني سعيد بن جبير أراه قال عن ابن عباس بزيادة لفظة أراه لابن عساكر. هو قال تقدر أراه عن ابن عباس، تقرأها أراه قال عن ابن عباس. نعم هذه في رواية ابن عساكر. نعم نعم جيد. أحسن الله إليكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان قد يعجب الإنسان يقول: طيب هذه من أين جاءت؟ البخاري رحمه الله تعالى يا أخوان ألف هذا الكتاب في 16 سنة، قلنا لكم هذا مرارا، وحول تراجم الكتاب ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الروضة، يعني في الروضة هنا. ثم مكث طويلا يقرئ هذا الكتاب، يقرئ هذا الكتاب، ويقول الفربري، الفربري تلميذه الراوي عنه وهو الإمام محمد بن يوسف بن مطر، محمد بن يوسف بن مطر الفربري، سمع منه الصحيح، سمع من البخاري الصحيح مرتين، مرة في مدينة بخارى ومرة في مدينة فربر، وفربر في ضواحي بخارى في أطراف بخارى. يقول الفربري: سمع الصحيح من أبي عبد الله 90,000 إنسان، 90,000 الذين سمعوا منه. والبخاري رحمة الله عليه كما تعلمون كان يرى جواز الرواية بالمعنى بشروط يعرفها علماء الحديث، ولذلك اختلفت روايات البخاري، اختلفت في بعض الألفاظ كما ترون، ذاك ذلك، يعني ألفاظ قليلة، اختلفت روايات البخاري. ولذلك هذه النسخة التي جمعها، التي كتبها الإمام اليونيني وتكلمنا عنها مرارا وبينا فضلها، جمع روايات البخاري للأئمة السابقين كأبي ذر الهروي ورواية ابن عساكر والكشميهني وغيرهم من الروايات، وجعل فروقات تلك الروايات في هامش نسخته. فهذه الاختلافات هي اختلافات روايات الصحيح عن الإمام أبي عبد الله. نعم أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي. نعم هنا أيضا وإن أناسا في الهندية، وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات اليمين فأقول عندنا أصحابي أصحابي، وفي الهندية أصيحابي أصيحابي. نعم ناسا لأبي ذر وابن عساكر، ناسا لأبي ذر وابن عساكر، وأصيحابي أصيحابي أصيحابي عند ابن عساكر وأبي ذر عليه صح، أي عليهم صح، يعني تصحيح هذه اللفظة. إذن في رواية أبي ذر الهروي وفي رواية الإمام ابن عساكر ناسا بدل أناسا، وأصيحابي أصيحابي بدلا من أصحابي أصحابي. نعم أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله تبارك وتعالى الحكيم. العبد الصالح يعني عيسى صلى الله عليه وسلم على نبينا. وقوله لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، هذا من المقصود بهم؟ هؤلاء الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة الكرام، قاتلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والصحابة الكرام قاتلوهم حتى رجع من رجع منهم، فمن رجع منهم للإسلام وحسن إسلامه فهو صحابي إن كان قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومن مات على الردة كمسيلمة الكذاب فهو المعني به، مسيلمة وجماعته هم المعنيون بقوله إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، ذلك لأن مسيلمة جاء المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ثم عاد إلى نجد فارتد وادعى النبوة قبحه الله، وتبعه جماعة من قومه، ثم قاتلهم الصديق رضي الله عنه كما ذكرنا ذلك مرارا، فعاد من عاد منهم للإسلام وقتل، وهلك مسيلمة وهلك منهم طائفة كثيرة من جماعته قتلوا. هؤلاء الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله، هؤلاء هم المقصودون لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. قال فأقول فسحقا فسحقا فسحقا، وهنا قال أقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم على نبينا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ في الهندية متلطخ، عندنا ملتطخ وفي الهندية متلطخ. نعم. والذيخ هو ذكر الكلب وذكر الضبوع، الذيخ هو ذكر الكلب، الكلب الذكر منه يقال له في لسان العربي يقال له الذيخ، وكذا الذكر من الضباع، ولذلك ورد التصريح أنه يراه على صورة ضبوع، على صورة ضبوع يعني يمسخ الله صورته صورة آزر من صورة الإنسان إلى صورة ذيخ إلى صورة ضبوع، لأن إبراهيم يقول يا ربي وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أن يكون أبي في النار، أي خزي أخزى أن يكون أبي في النار، فيقال له انظر تحت قدمك، فينظر إلى الأسفل إلى موضع أبيه، وإذا أبوه قد انقلب من صورة البشر إلى صورة ضبوع، يعني تتغير صورته، يعني ما عاد في صورة أبيه وما عاد إنسانا، ثم تأخذ الملائكة بقوائمه فيلقى في النار والعياذ بالله، يؤخذ بقوائمه يعني الأربعة فيلقى في النار. نعم. أحسن الله إليكم. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم عليهما السلام، فقال أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. نعم أما لهم، وفي الهندية وهامش اليونينية أما هم، أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل. نعم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم، يعني صوروه وأيضا كذبوا عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إلى الكعبة فوجد رسومات على جدار الكعبة، وإذا بالمشركين قد رسموا صورة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وصورة لإسماعيل صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما الأزلام يستقسمان بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله يعني المشركين والله إن استقسما بها قط، يعني ما استقسما بها قط، ما استقسما بها قط، لكن هذا من كذب المشركين على خليل الرحمن وعلى إسماعيل صلى الله عليهما وعلى نبينا. ثم أمر بمحو تلك الرسومات فمسحت، وأمر بإخراج الأصنام التي كانت في جوف الكعبة، وما دخل إلا بعد أن أخرجت الأصنام، أمر بإخراجها، فلما أخرجت دخل وكبر في أنحاء الكعبة ونظر في جدرات البيت، وإذا بتلك الرسومات قد رسموا صورة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم ولإسماعيل صلى الله عليه وسلم ولمريم، فأمر بمحوها، محيت وغسلت وكبر في نواحي البيت ثم صلى وخرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأيديهما الأزلام فقال: قاتلهم الله، والله إن استسقما بالأزلام قط. قال حدثنا علي بن عبد الله استسقما أو استقسما، هل بتقديم القاف على السين أو العكس؟ نعم. والله أحسن الله إليكم، والله إن استقسم بالأزلام قط. نعم أحسنتم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل بن ابن هشام حدثنا مؤمل بن هشام. نعم قال في حاشية البقاعي: هو ابن هشام ونسبه لنسخة. جميل أحسن الله إليكم. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال حدثني بيان بن عامر قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عمين عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو قال كافارا. نعم. قال: لم أسمعه، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. مخطوم بليفة يعني جمله بخلبة، والخلبة الليف يعني مخطوم جمله بحبل صنع من ليف، الخلبة الليف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قال حدثنا أبو اليمان في الهندية اختتن إبراهيم النبي عليه السلام بزيادة لفظة النبي. نعم اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالقدوم، ويقال بالقدوم بالتشديد والتخفيف. والناس قبل إبراهيم ما كانوا يختتنون، أول من اختتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول من اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين بلغ 80 سنة. حين بلغ 80 سنة أوحى الله إليه أن يختتن، فاختتن بالقدوم أو قال بالقدوم. القدوم موضع، والقدوم الآلة، القدوم هي الفأس، الفأس، الفأس بلغة بعض الأعاجم يطلق عليه القدوم إلى الآن، يعني ختن نفسه بالفأس. حين بلغ 80 سنة أوحى الله إليه أن يختتن، فاختتن صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. وهو أول من رأى الشيب، كان الناس قبل إبراهيم ما يرون الشيب، يعيشون مئات السنين ما يرون الشيب. يعني نوح عاش 1000 سنة ما رأى الشيبة، وآدم عاش 1000 سنة ما رأى الشيبة، والناس كانوا يعيشون مئات السنين تبقى لحاهم وشعورهم سوداء. وأول من رأى الشيب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الخليل إبراهيم. فقال: ما هذا يا ربي؟ قال: وقار يا إبراهيم. فقال: يا ربي زدني وقارا. قال: يا ربي زدني وقارا. فما زال الناس بعد ذلك يشيبون، لكن كانوا يشيبون إذا بلغوا 60 و70. الآن صرنا نشيب إذا بلغنا 30 و40. نعم الله يختم لنا ولكم بالإيمان. آمين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد بالقدوم مخففة. نعم. تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد، تابعه عجلان عن أبي هريرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة. قال حدثنا وهو سعيد. أول من ضيف الضيفان صلى الله عليه، كان لا يأكل إلا ومعه ضيف، كان لا يطعم إلا ومعه ضيف من كرمه صلى الله عليه وعلى نبينا. نعم. قال حدثنا سعيد بن تريد الرعيني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم وقوله فعله كبيرهم هذا، وقال بيناه ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك غيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادع الله ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيا، قالت رد الله كيد الكافر أو قال الفاجر في نحره، وأخدم هاجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه تلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني يا معشر العرب تلك أمكم، لأن هاجر أم العرب، ذلك لأن إسماعيل أبو العرب. كيف يكون أبو العرب؟ اختلف النسابة في هذا، هل العرب الموجودون الآن من ذرية إسماعيل كلهم أو لا، على قولين. فبعض علماء النسب يقولون لا، ليس كل العرب من ذرية إسماعيل، بل العرب قسمين، عرب قحطانية وعرب عدنانية، فالعدنانيون من ذرية إسماعيل، والقحطانيون قالوا هؤلاء من أهل اليمن وهم ليسوا من ذرية إسماعيل، هذا قول. والقول الثاني أن كل العرب سواء كانوا عدنانيين أو قحطانيين، أهل يمن أو أهل حجاز أو أهل نجد، كلهم من ذرية إسماعيل، وأن غير ذرية إسماعيل كجرهم وغيرهم قد انقرضوا، لم يبق لهم بقية. وهذا أقرب القولين، وهذا أقرب القولين والله أعلم، أن كل العرب قيسيهم ويمانيهم عدنانيهم وقحطانيهم كلهم من ذرية إسماعيل، وأن العرب من غير ذرية إسماعيل قد انقرضوا ولم يبق لهم عقب. ومما يدل على هذا هذا الحديث، قال فهي أمكم يا بني ماء السماء. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على فتية من الأنصار يترامون بالنبال، فقال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ومعلوم أن الأنصار وهم الأوس والخزرج ليسوا كقريش، قريش مضريون، وأما الأوس والخزرج يمانيون، هم من أهل اليمن الذين انحدروا بعد الغرق في اليمن، يعني بعد سد مأرب، بعد أن انهد السد سد سبأ هاجر أهل اليمن، فخرجت الغساسنة إلى الشام والمناذرة إلى العراق، والأوس والخزرج استوطنوا المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فدل هذا أن كل العرب من ذرية إسماعيل، وأن غير ذرية إسماعيل لم يبقوا، فكل العرب قيسيهم ويمانيهم عدنانيهم وقحطانيهم كلهم من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان يرجحه الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، وله مبحث في هذا، أن كل العرب الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من ذرية إسماعيل صلى الله عليه. نعم. أحسن الله. طيب، على كل حال هنا جملة مسائل يا أخوان، من ذلك أن هذا على الحقيقة ليس بكذب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كذب ثلاث كذبات هي كلها من باب التورية. أما قوله إني سقيم، يعني سقيم من أعمالكم حين عبدتم الله، حين عبدتم غير الله عز وجل. والمؤمن إذا رأى معصية يتعب ويتألم، يغضب لله عز وجل ويألم لما يرى من المنكر، وهو كان يرى أعظم المنكر وهو الإشراك بالله عز وجل وعبادة غير الله عز وجل. فقوله إني سقيم يعني من أعمالكم، فهذا على الحقيقة ليس بكذب، إنما هو يعني إن شئت فقل هو من باب التورية. والأمر الثاني حين قال فعله كبيرهم هذا، هذا من باب إقامة الحجة عليهم، وإلا هو يعلم أنهم يعلمون أن كبيرهم ما كسره، لأنهم كلهم يعلمون أن كبيرهم صنم لا ينفع ولا يضر، صحيح، ولا يتحرك من مكانه. فهو فقط من باب إقامة الحجة عليهم، لا من باب أن يخبرهم بغير الواقع. ولذلك ماذا قال لهم؟ أفتعبدون؟ الثالثة هنا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ لما قال هي أختي، يقصد في الإسلام، يقصد في الإسلام، يقول إن على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، يعني ما على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام. فهو قصد الأخوة في الدين، ما قصد الأخوة في النسب، ما قصد الأخوة في النسب، إنما قصد الأخوة في الدين، لأنه يومئذ ما كان على وجه الأرض من يعبد الله عز وجل إلا ثلاثة نفر فقط لا غير، على وجه الكرة الأرضية كلها: إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وسارة زوجه، ولوط ابن أخيه. يقول الله عز وجل فآمن له لوط، فلوط صلى الله عليه وسلم آمن بإبراهيم صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج، ولذلك خرج من العراق إبراهيم عليه السلام ومعه زوجه ومعه ابن أخيه لوط، فهم ثلاثة نفر. فإبراهيم حين بعث كان هو الوحيد الذي يعبد الله على وجه الأرض، إن إبراهيم كان أمة، يعني الأمة الإسلامية هو إبراهيم وحده ما في غيره. فقوله هي أختي يقصد أخت، يقصد أنها أخته في الإسلام، لا أنها أخت له في النسب، فما كذب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى نبينا. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى. وأما سارة عليه السلام فقد أعطيت شطر الحسن، شطر الحسن، والشطر الثاني أعطي ابنها، ابنها يوسف، في قصة المعراج يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو أعطي شطر الحسن، يعني يوسف صلى الله عليه وسلم أعطي شطر الحسن حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، قال فإذا هو أعطي شطر الحسن، يعني نصف الحسن، فكان جميلا غاية في الجمال، ولذلك ما شعرت النسوة بألم تقطيع الأيدي، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فلشدة حسنه وجماله صرنا يقطعن أيديهن وينظرن إلى جمال يوسف ولا يشعرن بالألم. فالمقصود أنه أعطي شطر الحسن، وأمه يعني جدته سارة كذلك كانت أجمل النساء عليه السلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه كذا، ما أدري، أنا ما أدري، لست قال معكم. حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام. سلام عنه. نعم، قال أخبرنا ابن جريج عن عبد، يعني هذا الشك من المصنف نفسه من البخاري. نعم، فلا يقال قال، هو المتحدث. نعم، أحسن الله إليكم. آمين. قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، يعني في النار ليزيد اشتعال النار. نعم، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وقلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، قال باب يزفون الناس لان في المشي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم، فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول فذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. تابعه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أتي بلحم يعني بالطعام فرفع الذراع وكانت تعجبه الذراع فنهس نهسة، والنهس هو قطع اللحم بأطراف الأسنان، نهس نهسة ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. ثم اقتص الحديث صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث بطوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي أيوب عن عبد الله بن سعيد بن زبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. لكنها زمته ولمته وحوطته بالتراب فبقي بئرا، صار بئرا، ولو تركته يسيل لكان عينا معينا يجري في الأرض. نعم. قال الأنصاري: حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن جريج أما كثير بن كثير فحدثني قال: إني وعثمان ابن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل إبراهيم. نعم. في الهندية وفي هامش اليونينية قال: ما هكذا حدثني ابن عباس رضي الله عنهما ولكنه قال: أقبل إبراهيم، بزيادة ولكنه. لأبي ذر وابن عساكر وعليه صح. لأبي ذر وابن عساكر وعليه صح. نعم. نعم. قال رحمه الله، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وأقبل ولكنه قال: أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهما السلام وهي ترضعه معها شنة لم يرفعه، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما. ركزوا يا إخوان ركزوا، حديث طويل جدا وفيه تفصيلات كثيرة، الحديث يحتاج إلى شيء من التركيز والكلام عليه يطول، ولذلك لن نعلق إنما تركزون أنتم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له الهندية أنيس بدل إنس، وكذا في هامش اليونينية. فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. هكذا أو بالاستفهام؟ الله عندي الله الله، أنا هكذا وضعوها عندي ما أدري، على كل حال هذه النسخة لا يعتمد عليها إلا إذا وافقها غيرها. كيف عندك؟ الله في اليونينية الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرون. انظروا إلى ثبات هذه المرأة وإلى يقينها. أشير إلى نقطة هي: نعم، لبست المنطقة لتعفي أثرها لأن سارة غارت لما ولدت، لأن سارة كانت عقيم عليها السلام لا تلد، ولذلك قالت عجوز عقيم لما بشرت بابنها، فكانت عقيم وظنت أن العقم من إبراهيم، ولذلك أهدت إليه آجر أو هاجر، وظنت أنها لن تحبل فحملت بإسماعيل صلى الله عليه وسلم فغارت، فأمرت زوجها أن يخرجها. طيب، هل إبراهيم عليه السلام أخرج هاجر من أجل زوجته؟ الجواب: لا لا، وحاشاه صلى الله عليه أن يخرج هذه المرأة ويضعها في هذا الموضع القفر من أجل امرأته، ولو فعلها أحد الناس لعد ذلك أمرا عظيما، فكيف بخليل الرحمن؟ ولو كان الأمر كذلك ما يحتاج يضرب مشوار من الشام إلى مكة، الصحاري كثيرة في بلاد الشام قريبة منه، صحيح يتركها في أقرب صحراء خلاص تنتهي القضية، لكن يجيبها إلى مكة. فهو لم يفعل هذا من أجل سارة وحاشاه، إنما من أجل ما ذكر في هذا الحديث لما جاء بها ووضعها عند البيت، ولم يكن ثم البيت، إنما كانت ثم دوحة، والدوحة الشجرة الكبيرة الضخمة، تركها تحت الشجرة وترك لها جراب تمر وقربة ماء وولى فتبعته. قالت يا إبراهيم لمن تتركنا، لمن تتركنا هنا؟ ليس هناك أنيس ولا ونيس، لا يوجد إنسان أبدا، أرض قفر. ما رد عليها، فقالت الله أمرك بهذا؟ هذا الجواب، الله أمرك بهذا؟ إذن هو ما أتى بها من هناك من أجل سارة عليه السلام، إنما أتى بها لأن الله أمره بهذا. هو ما يفعل شيئا إلا أنه ينفذ أمر الله عز وجل فقط. هو نبي مرسل، هو خليل الرحمن، ولا يفعل شيئا إلا بأمر الرحمن جل في علاه. فحين أتى بامرأته بزوجه وابنها من فلسطين في أرض الشام إلى مكة، ما فعل ذلك إلا بأمر الله عز وجل، لا من أجل سارة ولا من غير نعم غارت كما في الحديث غارت، لكن وأمرته أن يخرجها. ولذلك هي لبست المنطقة وهو الثوب الطويل، فيمشي خلفها يعفي أثرها. أصلا الأثر لا يبقى من فلسطين إلى مكة، فلو كان من أجل سارة خرجها لأقرب صحراء وتركها وخلص، تموت بالجوع والعطش مثلا إذا كان إنسانا عاديا ليس بنبي، فكيف بنبي الله؟ لكنه ما فعل ذلك إلا لأن الله أمره، أمره أن يأخذ ابنه وأهله ويضعهما عند بيته ليعمر البيت بهذا الولد وذريته. ولذلك قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم نعم، الله هو الذي أمرني أن أضعك هنا مع ابنك. قالت اذهب إذن، فإنه لا يضيعنا، إذا الله أمرك إذن لا يضيعنا، اذهب، نحن يكفينا الله عز وجل. انظروا إلى ثباتها، مع أنها امرأة تحب الأنس كما في هذا الحديث سيأتي معنا، تحب الأنس، ومع ذلك قالت له اذهب. لاحظوا في تلك المنطقة التي هي واد قفر لا يوجد فيه إنسان، ولا ماء ولا نبات ولا شيء إلا هذه الشجرة التي يجلسون تحتها، تجلس هي وابنها. كيف جلست هذه المرأة؟ ثم حين مضى والتفت إلى مكان لا يرونه، كان خلف صخرة، استقبل البيت ودعا، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لما تركتهم؟ قال ربنا ليقيموا الصلاة، أنت أمرتني أن آتي بهم وأضعهم هنا ليعمر بيتك وتقام هنا الصلوات وتقام هنا الشعائر ويقام هنا الحج والعمرة، أنت أمرتني، لكن يا ربي عجل بأن تأتي بعبادك إليهم. قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله دعوة خليله. إذن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما أتى بهاجر وابنها من أجل سارة، إنما أتى تنفيذا لأمر الله الذي أمره أن يأتي بهما إلى هذا المكان. فهمنا؟ نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هكذا عندكم ربي إني؟ عندي ربنا إني، ربي خارج عن ال في الهامش ربنا. طيب ماشي. نعم، حتى بلغ يشكرون لأبي ذر عن كشمي ربنا. نعم، حتى بلغ قوله تبارك وتعالى يشكرون: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، يعني من الجوع والعطش صار الطفل يتلبط ويتلوى من شدة العطش، فكرهت أن تراه وهو يموت بين يديها. نعم، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها، ثم صه يعني أسكت،

قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقام على حجر المقام وقال فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.